حديث آخر وهو صحيح أيضا وفيه شير الزيادة والتفصيل على الحديث السابق. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يكفيهم؟ قال: طلحة، هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول، ابن عبيد الله. أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا، فخرج فيه أحدهم فاستشهد. يمكن يكون هذا هو الرجل المذكور في الحديث السابق وهو الأقرب، ويمكن أن يكون رجلا آخر. ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: ورأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، ورأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم. قال: فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله، ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله. رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح. وفي أوله عند أحمد إرسال كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه، فما مر فيه غموض لأنه لم يمر شيء صراحة من الإرسال الذي يشير إليه، لكن هذا في الواقع يظهر لمن عرف تراجم رواة الحديث، لأن هذا الحديث اتبعه من عند عبد الله بن شداد أن نفر من بني عذرة. فإذا عرفنا أن عبد الله ابن شداد هذا وهو ابن الهاد تابعي، ظهر الإرسال في الحديث لأنه قال أن نفرا من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن شداد ما دام أنه تابعي فهو إذا لم يدرك الحادثة أو القصة، ومن هنا كان الحديث مرسلا. فحينما قال المصنف رحمه الله في تخريجه وفي أوله عند أحمد إرسال يشير إلى هذه الناحية، أي كأنه يقول وعبد الله بن شداد تابعي فهو لم يدرك القصة، الحديث مرسل، لذلك يستدرك فيقول بعد قوله كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه. قصة كما قلنا يحتمل أن تكون هي السابقة، إلا أنها فيها شيء من التفصيل، ويمكن أن تكون قصة أخرى والأول هو الأقرب. ففيه كيف أن المسلم كلما تأخر كلما كان آجر له وأكثر ثوابا، بدليل أن الشهيد الذي استشهد بعد الأول كان متقدما على الأول، وهذا الثالث الذي لم يستشهد كان متقدما على الاثنين الشهيدين. فلذلك حياة المسلم مهما طالت حياته ما دام أنه يعيش في دائرة الإسلام ويجاهد نفسه وهواها، فكلما طالت حياته كلما كان ذلك خيرا له. ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. وفي هذا القدر الكفاية. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.